وصلنا من محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أحبتي في الله، حديثنا بحول الله تعالى ومدده وتوفيقه عنوانه رسولنا هو فخرنا صلى الله عليه وسلم. شرف الله تعالى هذه الأمة وأكرمها ربنا تعالى بكرامات عظيمة، وحباها خيرا وبرا جليلا كبيرا منه جل جلاله. وأعظم هذه النعم أن أنعم علينا برسولنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، هدانا الله تعالى به من الضلالة، وبصرنا ربنا به من العمى، وأخرجنا مولانا به من الظلمات إلى النور. وأراد ربنا تعالى أن يكرم هذه الأمة بالرضوان والجنان، فأرسل إليهم سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة وأتم السلام. شرفه عظيم وفضائله لا تحصى، هو خير ولد آدم على الإطلاق، ما جاء قبله ولا يأتي بعده أبدا أفضل منه صلوات ربي وسلامه عليه، ما جاء بعده ولا قبله أفضل منه صلى الله عليه وسلم. روى الإمام مسلم في صحيحه أنه صلوات ربي وسلامه عليه قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب العالمين. هو سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة. ولماذا قال سيد ولد آدم يوم القيامة؟ وذلك لأنه يوم القيامة لا ينازعه في هذه السيادة أحد، إنما يشرفه مولانا جل جلاله، ويظهر مناقبه العلية الجليلة، ويظهر فضله وشرفه على سائر الأنبياء والمكرمين من عباد الله الصالحين. وأما في الدنيا فقد نازعه في هذه السيادة أناس زعموها كثر، ولكنه هو سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة صلوات ربي وسلامه عليه. شرف لنا أن بعث الله إلينا هذا السيد العظيم رسولنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. وقال: وأنا أول من تنشق عنه الأرض أو القبر، أول من يكرم بأن ينشق عنه القبر يوم القيامة رسول الله محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وأول شافع إلى الله، وأول مشفع في عباد الله، أول مشفع فيكم رسولكم الكريم الذي وصفه الله تعالى بأكمل الأوصاف. لقد جاءكم رسول مصدق لما معكم، رسول من أنفسكم، كما قال ربنا تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، حريص على نجاتكم، حريص على سعادتكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلوات ربي وسلامه عليه. فيا سعادة من اقتفى أثره، ويا سعادة من أحب سنته، ويا سعادة من مشى خلفه صلوات ربي وسلامه عليه، معظما له ومبجلا وناصرا لدينه ولأوليائه. يا أيها الأحبة الكرام، لا يصح إيمان عبد من العباد حتى يؤمن بمحمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال ربنا تعالى عنه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فمن فعل ذلك فقد عصم مني دمه ونفسه. أيها الأحبة، بل أعلنها صلوات ربي وسلامه عليه والحديث بالصحيح، قال صلوات ربي وسلامه عليه: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. من هذه الأمة يعني أمة الدعوة، لأنه بعث داعيا وهاديا ومبشرا ونذيرا للخلق كافة، بل للثقلين جميعا، للإنس والجن كذلك. يا أيها الأحبة الكرام، رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه شرفه الله وشرف أمته بأن جعله رب العالمين خاتم النبيين. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب العالمين. وقال عن نفسه صلى الله عليه وسلم: أنا محمد وأحمد والماحي الذي محى الله بي الكفر والحاشر الذي يحشر الناس على عقبي والعاقب الذي لا نبي بعدي صلوات ربي وسلامه عليه. هو محمد وأحمد، هو أحمد من حمد الله جل جلاله وصفاته بلغت غاية في الحمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، سواء صفاته الخلقية أو الخلقية بلغ الغاية صلوات ربي وسلامه عليه. أكرمنا ربنا وشرفنا وشرفه صلوات ربي وسلامه عليه. وأيضا قال عن نفسي وعن إخوانه الأنبياء الكرام: مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلون ويعجبون، يعني يعجبون من حسن هذا البناء، ويقولون: لولا موضع لبنة، يعني لو أتم هذا الموضع لكمل حسنها وجمالها وبهاؤها. قال: فأنا موضع اللبنة وأنا خاتم النبيين صلوات ربي وسلامه عليه. وقال أيضا صلوات ربي وسلامه عليه: سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي ولا نبي بعدي وأنا خاتم النبيين عليه الصلاة وأتم السلام. فمن ادعى النبوة بعد نبينا عليه الصلاة والسلام فهو من أكثر الكافرين، ولو مات على ذلك فهو حطب لنار جهنم يوم الدين، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك عندما ينزل عيسى بن مريم النبي الكريم آخر الزمان قبل قيام الساعة إنما ينزل تابعا لنبينا عليه الصلاة وأتم السلام وتابعا ومحيا لدينه. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، يكسر الصليب حتى يهدم دين النصارى المجرمين ويعلن أنه لا دين إلا دين الإسلام، وكذلك يقتل الخنزير الذي يعظمونه ويأكلونه ويضع الجزية لا يقبلها، لا يقبل من أحد الجزية أبدا، إما أن يسلم وإما أن يقتله عيسى بن مريم عليه الصلاة وأتم السلام. ولذلك يدلك على أنه تابعا، ليس لم ينزل في آخر الزمان بشريعة جديدة، أنه صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه ينزل في وقت إقامة صلاة الصبح، وإمام المسلمين في ذلك الزمان المهدي الذي هو اسمه على اسم رسولنا الكريم هو من نسله صلى الله عليه وسلم، فإذا بالصلاة قد أقيمت ليصلي المهدي إماما فيلتفت فيجد نبي الله عيسى واقف في الصف فيقول: تقدم يا نبي الله صل بنا، فيقول: لا، قد أقيمت لكم وهذه تكرمة الله تعالى لكم يا أمة محمد، بعضكم أمراء على بعض، يعني هذا فضل الله تعالى. ثم يصلي المهدي إماما ونبي الله عيسى يصلي مأموما خلفه، يدلك على أنه تابع لسيد الأولين والآخرين محمد صلوات ربي وسلامه عليه. أيها السعداء الكرام، يا من كتب الله تعالى لكم السعادة في الأولين والآخرين وكتبكم من السعداء في اللوح المحفوظ، إن نبيكم صلوات ربي وسلامه عليه يوم القيامة بيده لواء عظيما شرف له في أرض المحشر أجمع للخلق أمام الخلق جميعا، هذا اللواء اسمه لواء الحمد، لأن هذه الأمة أمة الحمد لله رب العالمين، أمة شاكرة لربها، أمة تقتفي أثر نبيها سيد الحامدين الذي بيده لواء الحمد يوم القيامة. روى الترمذي والحديث صحيح، قال عليه الصلاة وأتم السلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة بيدي لواء الحمد، آدم فمن دونه كلهم تحت لوائي صلوات ربي وسلامه عليه. آدم أبو الأنبياء ومن دونه من السادة الأنبياء الكرام أولي العزم من الرسل، نوح وموسى وعيسى وإبراهيم، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، هؤلاء أولي العزم من الرسل كلهم تحت لواء نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. لواء الحمد، بعض السلف العلماء قالوا هو لواء معنوي، وعدد كبير من أهل العلم والراجح أنه لواء حقيقي، علم يرفع له صلوات ربي وسلامه عليه، يعلن فيه أمام الخلائق: هذا سيد من حمدني في هذه الدنيا التي انتهت، وأمته سيدة الأمم في حمد ربها تبارك وتعالى. فيا لها من نعمة عظيمة، ويا له من شرف جليل، ويا لها من منقبة لا تساويها مناقب، إن رسولكم صلوات ربي وسلامه عليه يبعث يوم القيامة بيده لواء الحمد، وكلكم يا من اقتفيتم أثره، ويا من سرتم على هديه، ويا من عظمتم شريعته تحت هذا اللواء العظيم ولواء الحمد، كما قال السادة العلماء: يدخل فيه جميع خصال الخير التي كانت في رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. وجميع الخير الذي حباه الله تبارك وتعالى به في الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه، واحشرنا يا ربنا تحت لوائه، وأوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا ننبأ بعدها أبدا. من عظيم شرفه الجليل أنه لا يشفع أحد يوم القيامة ولا يجرؤ حتى يشفع رسولنا محمد، فهذا هو المقام المحمود الذي قال مولانا عنه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يفزع الخلائق كافة عندما ينتابهم الكرب الشيء من الكرب الشيء العظيم، فينتابهم هم وغم لا يطيقونه، فيفزع الناس بعضهم إلى بعض. انظروا إلى أحد يشفع لكم إلى ربكم، فيفزعون إلى آدم: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته ونفخ فيك من روحه وعلمك أسماء كل شيء، أما ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا عند ربك. فيعتذر آدم قائلا: لست بهناكم، يعني لست أنا الذي أجلب لكم الهناء، إنما أمرني ربي أو نهاني ربي عن الأكل من الشجرة فعصيته. اذهبوا إلى نوح أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. فيذهبون إلى نوح فيعتذر نوح، يذهبون إلى موسى إلى إبراهيم بعده فيعتذر إبراهيم، يذهبون إلى موسى وعيسى فيعتذران، يأتون إلى نبينا الكريم أشرف من خلق الله تعالى وسيد ولد آدم وسيد النبيين صلوات ربي وسلامه عليه، فيقول عليه الصلاة والسلام: أنا لها أنا لها، صلى الله عليه وسلم قال: فأذهب فأخر تحت عرش الله، فيفتح الله تعالى علي بمحامد يعلمنيها لا أحسنها الآن. فيقول الله له على رؤوس الخلائق كافة: يا محمد، ارفع رأسك وقل يسمع لقولك، واشفع تشفع. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فيقول: يا رب أمتي أمتي. فيقول الله لو أدخل من أمتك من لا حساب عليهم ولا عذاب من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس في الأبواب الأخر. اللهم أدخلنا جميعا من الباب الأيمن بلا حساب ولا عذاب يا رب العرش العظيم، وشرفنا في الدنيا باقتفاء أثره، وشرفنا في الآخرة بأن نورد حوضه وكذلك نحشر تحت لوائه. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، من عظيم شرف صلوات ربي وسلامه عليه أن شرفه ربنا تعالى وجعله حوضا عظيما في عرصات القيامة، يعني في ساحات القيامة عندما يشتد بالخلائق العطش ويكاد يقتلهم العطش ويموتون لأنهم في أمس حاجة إلى قطرة ماء. هناك يقال لكم: يا أولياء الله، يا أتباع محمد صلوات ربي وسلامه عليه، هلموا لا تقفوا في هذا الحر ولا تعطشون، وأنتم قد رويتم من سنته ومن أخلاقه الكريمة وعقيدته الصافية في الدنيا هلموا كي تشربوا من حوضه الكريم. قال صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء. يعني هو شهر في شهر صلى الله عليه وسلم. وقال عنه صلوات ربي وسلامه عليه: أنا فرطكم على الحوض، يعني يسبقكم يا عباد الله، ينتظركم على حوضه الكريم. حتى قال: حتى أنظر من يرد علي، صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرطكم على الحوض، ماء أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وريحه أطيب من ريح المسك، من ورد شرب، ومن شرب لا يظمأ بعدها أبدا. اللهم اسقنا جميعا ووالدينا يا رب العرش العظيم، وأزواجنا وأبنائنا وأحبابنا في الله أجمعين من حوض نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الأحبة الكرام، كلما كان العبد مقبلا على سنة رسول الله أكثر، كلما روي من حوضه الكريم وكان شربه شربه، وكان ارتواءه أيضا أعظم، وكلما كان أبعد عن سنة رسول الله يخشى عليه أن يرد وأن يصد عن حوضه صلى الله عليه وسلم. كما قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر، قال: كل أهل البدع كالخوارج والمعتزلة والروافض وكذلك الظلمة المسرفون في طمس الشريعة والمعلنون بالكبائر المجاهرون بها، كل هؤلاء يصدون عن حوض رسول الله يوم القيامة. وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: أنا على الحوض أنظر من يرد إلي، ثم يؤتى بأناس فيأخذ بهم ذات الشمال، فيقول: يا رب إنهم مني ومن أمتي، فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. فيا أيها الأحبة الكرام، الزموا سنة رسول الله وعظموه وعظموا شريعته، واملأوا قلوبكم أملا وفخرا بهذا الدين الكريم. فإن الله تعالى أوجد هذه الأمة لعزها في الدنيا والآخرة وشرفها، ولا زالت بركات الله تتوالى عليها. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يفض علينا من بركاته، وأن يرزقنا الاستمساك بهدي نبينا في الدنيا، وأن يردنا حوضه يوم القيامة، وأن يجمعنا به وبكم جميعا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته. اللهم إنا نسألك أن تيسر أمور المسلمين أجمعين. اللهم يسر أمورهم يا رب العرش العظيم، ووسع أرزاق المسلمين في كل مكان. اللهم لا تجعل للمسلمين ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم انشر رحماتك علينا يا رب العالمين. اللهم اسقنا سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم انشر رحماتك وبركاتك على المسلمين أجمعين. ألف بين قلوبهم. اللهم أصلح ذات بينهم. اللهم اكفهم شر وساوس الشياطين. اللهم اكف المسلمين شر أنفسهم وسوء أعمالهم. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبيدك السعدة. اللهم أرم نعمك علينا ولا تغيرها أبدا يا رب العالمين. اللهم أرم نعمك على قطر ومن فيها إلى آخر الزمان، واجعلها واحة للأمن والأمان يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين أجمعين. اللهم ارزقنا طول العمر وحسن العمل وحسن الخاتمة يا ذا الجلال والإكرام، وحسن العاقبة عندك يا حي يا قيوم. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.